الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون. ميم فتح را شد مر را ضم واو سكون روح مر روح را فتح با شد رب با كسر يا سكون بي ربي. ميم ضم دال شد مد دال فتحة تاسكون دت مدت حا ضم قاف شد حق قاف فتحة تاسكون قت حقت خفت تبت تخلت قدمت واو فتح صاد شد وص صاد ضم باسكون صب والصب حا كسرحي والصبح والشمس والشفع بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون سجيل سجين. ميم ضم نون سكون من فا فتح كاف شد فك كاف كسر يا سكون كي منفكي نون فتحنا منفكين فا فتح فا همزة كسرى نون شد إن نون فتح لام سكون نل فإن نل. جيم فتح نون شد جن نون فتحنا تا فتحة تا فإن الجنة لحب الخير إذا السماء انشقت ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس